جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. من أظهر شعائر الإسلام حكم له بالإسلام، حكم له بالإسلام وكانت له ذمة الله، فيعصم بذلك دمه وماله في الدنيا وحسابه في الآخرة على الله تعالى. لا نشق عن بواطن الناس ولا نستجلي بواطنهم ما لم يظهروا تلبسهم بناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي. وإلا من أظهر شعائر الإسلام حكم له به ووكلنا سريرته إلى الله تعالى. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، تأمل كلام أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فحينئذ لما أظهروا الأذان كف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وحكم بإسلامهم. فقول المصنف والكف عن أهل القبلة دليله الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. قال: ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث. ولا تكفر أحدا منهم أي من أهل القبلة أي من المصلين، أما غير المصلين كما قلنا لا يدخلون معنا في هذه القاعدة، غير المصلين لا يدخلون معنا. المقصود أن المصلين، أن أهل القبلة إذا تلبسوا بكبائر الذنوب أو تلبسوا بعامة الذنوب فإنا لا نكفرهم بذلك إلا أن يتلبسوا بناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي. وإلا فالكبائر وسائر الذنوب التي لا تعد من نواقض الإسلام لا يحكم على فاعلها بالشرك والكفر، لا يحكم على فاعلها بالشرك والكفر، ويبقى عقد الإسلام ثابتا له، يبقى عقد الإسلام ثابتا له. ولذلك حكم الله عز وجل على المتلبسين بجملة من الكبائر بحدود تطبق عليهم ولا يخرجون عن دائرة الإسلام، فلم يأمر رب العالمين جل في علاه بقتلهم، وإنما حكم عليهم بجملة من الحدود تقام عليهم وهم داخل دائرة الإسلام. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لم يقل والسارق والسارقة فاقتلوهما، وإنما قال فقطعوا أيديهما، لأنهما يبقيان مع كونهما قد سرقا بالشروط المعتبرة التي تدرس في كتب الفقه، مع كونهما قد سرقا يبقيان في داخل دائرة الإسلام، ولا يخرج السارق ولا السارقة من دائرة الإسلام بمجرد تلبسهم بهذه الكبيرة. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحينئذ حكم على الزاني غير المحصن بالجلد، وحكم على المحصن بالرجم، ومع ذلك يصلى عليه بعد رجمه إن وقع ويدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له ويترحم عليه، فيبقى له عقد الإسلام ثابتا فلم يخرج بزناه عن دائرة الإسلام. وهذا محل إجماع، حكم بذلك رب العالمين جل في علاه، وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وكان هذا فعل الخلفاء الراشدين في أهل الكبائر، ولم يقل أحد منهم قط بإخراج أهل الكبائر وأهل الذنوب عن دائرة الإسلام إلا من تلبس بناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي بيانه. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، تأمل اقتتلوا، والاقتتال بين المؤمنين هذه كبيرة عظيمة، ولذلك مر معنا في الأحاديث قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وليس هذا هو الكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما هو كفر دون الكفر الأول، وإنما هو كفر دون كفر. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فحينئذ من تلبس بالكبائر لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر بمجرد تلبسه بتلك الكبيرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذنوب نوعان، شرك ودون الشرك، شرك وما يساويه وهي نواقض الإسلام، ودون الشرك وهي ما دون الشرك من سائر الذنوب ومن ذلك الكبائر، ومن ذلك الكبائر. كل هذه من تاب عنها تاب الله عليه، من تاب عنها تاب الله عليه. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب عن الذنب، التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، لكن الحديث ها هنا عن من مات على ذلك الذنب، عن من مات على ذنبه ولم يتب منه. فحينئذ نفرق الذنوب إلى قسمين، الشرك وما يساويه من سائر نواقض الإسلام وما دون الشرك من الذنوب ومن ذلك الكبائر، ومن ذلك الكبائر. فالشرك وما يساويه هذا لا يدخل في المشيئة، وإنما يعذب الله من مات عليه ويخلده في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك، ما دون الشرك فهو داخل في مشيئة الله، ولذلك قلنا لا نكفر من تلبس بالكبائر التي هي دون الشرك، لأن أهلها يدخلون في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كما قال ابن أبي داود في الحائية. وهذا المعتقد هو إجماع من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. جاء في الشريعة الأجر بسند عن سفيان الثوري قال وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة ولا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون عليه بشرك. قولهم لا يكفرون أحدا بذنب، المقصود السلف كانوا إذا أطلقوا اسم الذنب أرادوا به الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، ولذلك لا يسمون الذنوب التي تساوي الشرك والكفر لا يسمونها ذنبا، أرادوا بها الذنوب التي هي دون الشرك والكفر. ولذلك قول حرب هنا ولا تكفر أحدا منهم بذنب، المقصود به الذنب الذي هو دون الشرك والكفر. قال ولا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون عليه بشرك، ولا يشهدون عليه بشرك. جاء في البيان والتحصيل أن الإمام مالكا كان يقول لا تكفر أهل التوحيد بذنب، تأمل أهل التوحيد، أما أهل الشرك فهم كفرة دون أن نلتفت إلى تلبسهم بأي شيء، من كان على الشرك كان كافرا ولا يلتفت إلى تلبسه بشيء يطرأ عليه حتى نكفره بعد ذلك. المقصود بهذا الكلام المقصود به أهل القبلة خاصة والمقصود به أهل التوحيد خاصة، هؤلاء إذا تلبسوا بالذنوب والكبائر فإنا لا نكفرهم بذلك. جاء في اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي جمع أبي الحسن الهكاري، قال الشافعي رحمه الله: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر، وأكلهم إلى الله عز وجل، وأكلهم إلى الله عز وجل. وجاء في مسائل حرب الكرماني قال: حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، ولا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، وهم يقولون: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. وجاء في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر قال الحميدي: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا قال الحميدي أن الكفر بترك واحدة من هذه الخمس، والأوليان من هذه الخمس الركن الأول ألا وهو الشهادتان، والركن الثاني وهو الصلاة، هذا لا خلاف بين السلف في كفر تارك أي واحد منهما. أما بقية المباني الثلاثة الزكاة والصوم والحج، هذه اختلف السلف في كفر تاركها. جاء في مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي قال بشر الحافي: ولا يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. لاحظ قيود السلف، ولذلك تدرك أن هذا الكلام الذي قاله السلف هو مقيد بأهل القبلة، مقيد بالمصلين، مقيد بالموحدين الذين يخلصون العبادة لله وحده ولا يصرفون العبادة لغيره جل وعلا، ومقيد بالذنوب المقصود بها الكبائر، وليس المقصود بهذا نواقض الإسلام. جاء في طبقات الحنابلة في أصول السنة للإمام أحمد رواية الربعي بسنده عن حسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عد جملة من أصول السنة، ثم قال: وأن لا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر، وأن لا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر. فحينئذ أهل التوحيد الذين يستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا ويوحدون الله جل وعلا ولا يصرفون العبادة لغير، هؤلاء لا يكفرون بالكبائر. جاء في مناقب الإمام أحمد في أصول السنة رواية الأندارابي بسند عن محمد بن حميد الأندارابي قال: قال أحمد بن حنبل: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة، ثم ذكر جملة من الصفات، ثم قال: ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وفي مسائل ابن هاني النيسابوري قال: حضرت رجلا عند أبي عبد الله الإمام أحمد وهو يسأله، ثم ذكر ابن هاني أن الرجل قال: وأن لا يكفر أحدا بذنب، فقال الإمام أحمد: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. حينئذ الأصل ثابت، إلا أنه يقيد بالمصلين، فمن لم يكن منهم لم تشمله القاعدة ولم يدخل معنا البتة. ولذلك في كتب العقائد كثيرا ما يعبر أهل العلم عن المسلمين بأهل القبلة، أي الذين يستقبلون القبلة للصلاة، أما من لم يستقبل قبلتنا للصلاة فلا يدخل معنا، لا يدخل معنا. جاء في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بسنده عن قتيبة بن سعيد رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. تأمل

وفي شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين قال: والصلاة على جميع أهل القبلة، وأن لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا أقطع له بشهادة إلا ما شهد له به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وقال القحطاني في نونيته: لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران، لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. فحينئذ أهل الإسلام الذين يظهرون شعائر الإسلام لا يحكم عليهم بكفر البتة بالمعاصي والذنوب، إلا أن يظهروا تلبسهم بناقض من نواقض الإسلام. وإذا قلنا إلا أن يتلبسوا بناقض من نواقض الإسلام، معناه أن يثبت عليهم يقينا أنهم نقضوا إسلامهم الأول بناقض من نواقضه، أي بكفر من الذنوب، بكفر من النواقض التي تخرج بهم عن الدين وتخرج بهم عن الإسلام، وتنفي عنهم الإسلام الذي حكمنا لهم به لإظهارهم الشعائر. فحينئذ من عبد غير الله، أو من سب الله تعالى، أو ذبح لغير الله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نفى العلو عن ذات الباري جل وعلا، أو قال بخلق القرآن ونحو ذلك من المقولات الكفرية، فإنه حينئذ يحكم عليه هو دون غيره بالكفر، ولا نعمم حكمه على غيره، لا نعمم حكمه على غيره. من كان مظهرا لشعائر الإسلام حكم له به. الخوارج ومثلهم المعتزلة خالفوا في هذا، وأظهروا قولا عظيما، وحكموا على من تلبس بالكبيرة بالكفر بمجرد تلبسه بالكبيرة، فأتوا بقول عظيم، بقول خطير خالفوا به الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، خالفوا به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. ونجم في هذه الأزمنة الأخيرة قول هو أخطر من قول الخوارج، فإن كانت الخوارج قد كفرت أهل الكبائر فقد نجم في هذا الزمان من يكفر المسلمين بلا شيء، نجم في هذا الزمان من يكفر المسلمين بغير شيء اقترفوه ولا ارتكبوه، حتى لم يرهم قد تلبسوا بكبيرة يكفرهم لمجرد ظنونه، لمجرد تخرصه وتوهمه، ويزعم أن الأصل في المسلمين الذين يظهرون شعائر الإسلام ويملؤون المساجد ويخرجون للحج ويصومون في رمضان، يزعم أن الأصل في هؤلاء الكفر، حتى يختبرهم هو وحتى يعرضهم هو على محنة خاصة به يختبر به ضبطهم لما يظنه هو دينا، ثم بعد ذلك قد يحكم لهم بالإسلام وقد لا يحكم لهم به، ثم يزيد فوق ذلك بأن يسحب حكم أولئك الذين كفرهم على كل من لم يوافقه في تكفيرهم. فحينئذ كفروا عامة المسلمين وحكموا على المسلمين بالكفر، وكفروا من لم يوافقهم في تكفيره. وبعضهم يأتي ببدعة أخرى ويقول: بل نتوقف فيهم، فلا نحكم لهؤلاء المسلمين لا بإسلام ولا بكفر. وكل هذا بدعة وضلال، وكل هذه الأقوال أقوال خارجة عن أصول أهل السنة، خارجة عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، خارجة عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة وأئمة الدين. فمن أظهر شعائر الإسلام اكتفينا بمجرد إظهاره لشعائر الإسلام، اكتفينا بذلك في الحكم له بالإسلام الحكمي الذي يعصم دمه وماله في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله تعالى. على هذا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، لم يخالف في هذا أحد من أئمة الدين، حتى نجمت هذه الفرقة المارقة عن السنة وأظهرت قولا عظيما فرقت به جمع المسلمين، وأحدثت في المسلمين إحداثا خطيرا، وأظهرت بدعة عظيمة وصارت تشبه على الناس، وصار الناس يتساءلون هل الأصل في هؤلاء الناس، هل الأصل في هذه الشعوب التي يرفع فيها الأذان والتي يقصد أهلها المساجد والتي يصوم أهلها في شهر رمضان والتي يخرج من أمصارها في كل سنة فوجا للحج، هل الأصل في هؤلاء الإسلام أو الكفر؟ هكذا يتساءلون. والحال أن الحكم بإسلام من أظهر شعائر الإسلام عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لم يشترط رب العالمين شيئا آخر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يشترط اختبارا زائدا فوق هذا. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. تأمل، حتى هذه أتي بها ها هنا للغاية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فنقيض ما قبل حتى يثبت بمجرد ثبوت ما بعد حتى. ما بعد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما هو نقيض ما قبل حتى؟ ما قبل حتى هو أمرت أن أقاتل، ما نقيضه أمرت أن أكف، هذا هو المعنى. إذن إذا أظهر ما بعد حتى ظهر نقيض ما قبل حتى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، أي من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أما هذه الفئة المارقة عن السنة فتشترط شيئا جديدا، تشترط اختبارا خاصا فوق هذا الذي نص عليه الكتاب والسنة. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. تأمل، من استقبل، لم يشترط شيئا زائدا عن إظهار شعائر الإسلام. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا كله رأيناه قبل، ولكننا نعيده للرد على أمثال هؤلاء، لأن الناس قد افتتنوا بهم وبمقولتهم التي نجمت وصارت تغزو مساجد المسلمين وصارت تغزو شباب أهل السنة. وبعض الناس يأتي ويسأل: ما هو حكم هؤلاء الذين يظهرون الإسلام؟ حكمهم هو الإسلام الذي أظهروه، الأذان يرفع في مصرهم بالليل والنهار، والناس يقصدون المساجد، والمساجد تعج بالمسلمين والحمد لله، وفي رمضان الناس يصومون، وفي كل سنة يأتون ويسألون عن مقادير الزكاة وعن أنصبتها، وفي كل سنة يخرج منهم فوج للحج، هذا كاف في إثبات الإسلام الحكمي لهم، فيحكم للناس بالإسلام إلا من أظهر منهم تلبسه بناقض، فإنه حينئذ يحكم عليه هو بالكفر دون غيره، ولا يعمم حكمه على غيره إلا من تلبس بالكفر، فإنه حينئذ يحكم عليه بما تلبس به. ولكن هؤلاء يشترطون أمورا زائدة عن هذا، يشترطون أن يقف الناس طوابير أمامهم ويختبرونهم واحدا واحدا واحدا واحدا ويسجلونه في دفتر. هذه أصلا هذه العقيدة غير قابلة للتطبيق. من اعتقد هذا كأنما اعتقد أن الرب جل وعلا يكلفنا بما لا يطاق. الآن الذين ينتسبون إلى الإسلام يعدون بآلاف الملايين، فحينئذ كيف ستثبت لهؤلاء الإسلام على عقيدتك أنت؟ كيف ستثبت لهم الإسلام وأنت تشترط أن تحاور كل واحد منهم وتختبره اختبارا خاصا ابتدعته وشرعته من وحي الشيطان لك؟ كيف ستثبت لهم الإسلام؟ هل سيقف هؤلاء الملايين أمام بيتك ينتظرون دورهم حتى يلقوك فتحكم لهم بإسلام أو بكفر؟ ولذلك من شبه هؤلاء أن هذه الشعائر، تأمل جيدا ها هنا، من شبه هؤلاء أن هذه الشعائر التي اشترط الشرع إظهارها للحكم على الناس بالإسلام، يقولون صارت في هذا الزمان قدرا مشتركا بين الموحدين والمشركين، هكذا يقولون هذه الشعائر التي هي النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقولون صارت قدرا مشتركا بين الموحدين والمشركين، فحينئذ لا بد أن نشرع شيئا جديدا وأن نبتدع شيئا جديدا وأن نحدث شيئا جديدا نفرق به بين الموحدين والمشركين. وهذا ضلال مبين، لأن كون الشعائر قدر مشترك بين الموحدين والمشركين هذا ليس حادثا، هذا أمر قديم. الشعائر من أول الإسلام كانت قدرا مشتركا بين المؤمنين والمنافقين، فالمنافقون كانوا يظهرون هذه الشعائر واكتفي بها في الحكم لهم بالإسلام الظاهر في الدنيا، فالمنافق يجري عليه في الدنيا اسم الإسلام وحكمه ما لم يظهر منه نفاق، وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة، تأمل، المنافقون يصلون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تأمل، المنافقون يصلون ويزكون، فالصلاة والزكاة من أول الإسلام كانتا قدرا مشتركا بين المؤمنين والمنافقين، ومع ذلك لم يشترط الشرع قدرا زائدا في اختبار الناس كي نثبت لهم الإسلام الحكمي، وإنما اكتفينا بمجرد إظهار الشعائر. فمن دخل من غير أهل الإسلام في حكمنا الظاهر أمره في الآخرة إلى الله تعالى، ولم نكلف بالتمحيص عن باطنه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك: ما دام قد أظهر الشعائر الظاهرة أناس من غير المؤمنين فحينئذ يلزمنا أن نأتي بقدر جديد واختبار جديد نمتحن به الناس ونفتن به الناس، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقله الصحابة مع علمهم بكونهم كانوا يعيشون مع أناس يظهرون شعائر الإسلام وهم في الحقيقة وفي الباطن ليسوا منهم، فحينئذ اكتفوا منهم بمجرد إظهار شعائر الإسلام وبعدم إظهار ما يناقض ذلك. وهذا الشرط هو القائم في أول الزمان وهو القائم إلى قيام الساعة، هذا الشرط هو القائم في أول الزمان في إثبات الإسلام الحكمي للناس، ألا وهو إظهار شعائر الإسلام وعدم إظهار الناقض للإسلام، شرط قائم في أول الزمان ويبقى قائما إلى قيام الساعة. في كل زمان وفي كل مكان من أظهر شعائر الإسلام ولم يظهر بعد ذلك تلبسه بناقض من نواقض الإسلام، فحينئذ يحكم له بالإسلام الظاهر في الدنيا، يحكم له بالإسلام الحكمي، وأمره في الآخرة إلى الله تعالى. فقلنا من شبهات هؤلاء أن الشعائر الظاهرة صارت قدرا مشتركا. من شبهاتهم كذلك عدم تفريقهم بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. هو من هذا من أعظم الخطأ والزلل الذي وقعوا فيه، فلم يحسنوا النظر وأخطأوا خطأ عظيما وأتوا بباطل عظيم بسبب عدم تفريقهم بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. نحن عندما نقول أن من أظهر شعائر الإسلام حكم له بالإسلام، المقصود به الإسلام الحكمي الذي يعصم الدم والمال في الدنيا. نعم يوجد شروط كثيرة فوق هذا حتى يدخل الإنسان الجنة في الآخرة، لكن هذه الشروط نكل حقيقة أمر الناس فيها إلى الله تعالى، إلا أن يظهروا مناقضتها في الدنيا. هذه الشروط الباطنة نشترط أن لا يظهر لنا مناقضتها في الدنيا، لكننا لا نشترط على الناس أن يظهروا لنا الشروط الباطنة. الشروط المعتبرة هي أن يظهروا شعائر الإسلام فحسب. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعية قلت: أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال: ومن يقول هذا؟ قلت: وكيف يقول؟ قال: يقول أرجو، ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود، وهم في الاسم عندنا مسلمون، ولا ندري ما يصنع الله بهم، ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. وفي شعار أصحاب الحديث عن محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا رجا قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. ثم قال: ونقول: الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله، والإقرار والحدود والإقرار والحدود والمواريث والعدل. هذا هو المقصود، مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله، والإقرار والحدود والمواريث والعدل. هم يثبت لهم الاسم في هذا، وتثبت لهم الأحكام الظاهرة في الدنيا، وأمرهم في الآخرة إلى الله تعالى. وفي الشريعة للآجري عن وكيع قال: قال سفيان، المقصود به سفيان بن سعيد الثوري، قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. وفي السنة لعبد الله قال: وقال فضيل: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا، الله حسيبهم، إن شاء الله عذبهم، وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وفي تعظيم قدر الصلاة وقال سفيان الثوري: الناس مسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم والصلاة عليهم والصلاة خلفهم، ولا يحاسب الأحياء ولا يقضى على الأموات، فنسمع بالشديد فنخشاه، ونسمع باللين فنرجوه، ونكل علم ما لا نعلم إلى الله تبارك وتعالى. وفي الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وقال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبت الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني: والناس مؤمنون في أحكامهم أو مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. فحينئذ في الدنيا نثبت لهم الإسلام الحكمية بمجرد إظهار شعائر الإسلام، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وقال البربهاري في شرح السنة قال: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة، هذا ذكرناه أولا نعيده للفائدة، ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح شيئا لغير أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل، تأمل، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، أي إذا لم يتلبس بشيء من ذلك، والمقصود إذا لم يفعل شيئا من ذلك، أي إذا لم يظهر لك أنت أنه قد، إذا لم يظهر ولم يثبت عليه أنه قد تلبس بشيء من ذلك، قال: فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الحقيقة أمرها إلى الله تعالى. قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. وقال أيضا: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أو واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. فحينئذ لا بد أن يفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الحكمي هو الذي تثبت به الأحكام في الدنيا من عصمة دم ومال ومناكحة وميراث ونحو ذلك، أما في الآخرة أمر الناس إلى الله تعالى على الأصول التي قررناها سابقا في نصب الشهادة. الشبهة الثالثة لهؤلاء شبهة الاحتجاج بانتشار النواقض. هؤلاء يقولون: كيف سنحكم على الناس بالإسلام وقد انتشرت النواقض هذا أو ذاك؟ انتشرت النواقض، من رأيته هو متلبسا بالناقض فاحكم عليه به، أما غيره قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فحينئذ من أظهر الناقض حكمنا عليه به، وأما غيره فإنا لا نعمم الحكم على الناس بمجرد الزعم بكون النواقض قد انتشرت وبكون الشر قد انتشر. هؤلاء الأئمة الذين سمعت عنهم هذه النقول كلهم وصفوا أزمنتهم بكون الكفر قد انتشر وبكون النواقض قد انتشرت وبكون الناس كأنهم في ردة، كما قال البربهاري وغيره، ولكنهم لم يحكموا على الناس بالكفر، وإنما يكفرون فقط من أظهر الناقض، أما غيره فلا يعمم عليه الحكم. ولذلك نقول: الأصل في الناس في أمصار المسلمين وفي بلدان المسلمين، الأصل في من يظهرون الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام، الأصل في عمار المساجد وفي الناس الذين يصومون رمضان وغيرها، الأصل في أهل القبلة الذين يستقبلون قبلتنا، أن نحكم لهم بالإسلام الحكمي في الدنيا، ولا يقال بكون انتشار النواقض يجعلنا نشترط قدرا زائدا، ولا نقول بكون انتشار النواقض تجعل هذه الشعائر قدرا مشتركا بين المسلمين الحقيقيين وبين من تلبس بالناقض، فنشترط قدرا زائدا فنحدثه من وحي الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فحينئذ وجب ضبط هذا الأصل، ووجب الحذر من هذه البدعة، وأهل هذه البدعة مارقون عن السنة خارجون عنها، لا يتكلم معهم ولا يجالسون ولا يمشى معهم ولا يؤاكلون ولا يناظرون ولا يقرأ ما يكتبون، على أصل أهل السنة في معاملة أهل البدع، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إن كثيرا من الناس يأتون فيسألون عن هذه الشبهة، فإذا أجبتهم يرجع إلى الأول، إلى المارق الأول، فيسأله يقول له قد قرأت كذا، فيأتيه هذا بشبه أخرى يأتيه بها من وحي الشيطان، فيأتي الثاني فيسأل، هذا كله ليس من سبيل أهل السنة في شيء، وإنما الحكم في هؤلاء أن يهجروا وأن يجتنبوا، وأن تجتنب عرتهم، فإنها أعدى من عرة الجرب كما نقلنا قبل حين. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.